ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والدرجة معه مين درجة. وماتوا وهم فاسقون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاد. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.